للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المسجد، مسجد الفلاح، وفي هذه المدينة، مدينة صفاقس، تقررت هذه الدورة العلمية الأولى في هذه المدينة، وليست الأولى بالنسبة لكثير منكم بفضل الله عز وجل. وقد تقررت هذه المنظومة الجميلة المختصرة في علم جليل هو من أعظم وأشرف أنواع العلوم الشرعية، وهو علم التوحيد. وعلم التوحيد هو الفقه الأكبر، لأن العلماء رحمهم الله جعلوا الفقه على نوعين: فقها أكبر وفقها أصغر. فالفقه الأكبر هو توحيد الله تبارك وتعالى وما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وهو ما يسمى بالمسائل العلمية. أما الثاني فهو الفقه الأصغر، وهو المتعلق بأعمال المكلفين كالصلاة بشروطها والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات، كذلك المعاملات، كذلك الآداب والأخلاق، كل هذا من الفقه الأصغر. أما التوحيد ومسائل العقيدة فهذا من الفقه الأكبر، وهذا النوع ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على تعلمه، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الفترة بالذات التي هي فترة صراع فكري واعتقادي، كما تلاحظون في الساحة الإسلامية. ومنكم من هو متابع ولله الحمد لشرح مقدمة ابن أبي زيد، مقدمة الرسالة، لكن المقدمة تبحث في وصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أما هذه المنظومة فإنها تبحث في نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو ما يتعلق بلا إله إلا الله وشروطها. وهذه المنظومة تسمى بفتح الإله في نظم شروط لا إله إلا الله، وهي للشيخ محمد طالبي الحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة، وهو من الجزائر، فهو مالكي المذهب بالنسبة للفقه. نعم، وقد نظم هذه المنظومة بتوفيق من الله عز وجل فأجاد فيها وأفاد، فإن أبياتها وإن لم تكن طويلة ما جاوزت 29 بيتا، ولكن جمع فيها الشروط التي نص عليها الكتاب والسنة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. وقد سبقه بعض أهل العلم في ذكر هذه الشروط وجمعها باستقراء نصوص الكتاب والسنة، كما هو شأن العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته النفيسة سلم الوصول إلى علم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه اقتصر على ذكر 7 شروط، أما طالبي فقد ذكر 8 كما سترى. وقد أكدنا فيما سبق أن العلم لا بد فيه من الحفظ، فكما قال ابن عبد البر: خير العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه، خير العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه. فعليك أن تحرص على حفظ المتون وحفظ الأصول، فإن من حفظ المتون حاز الفنون، وإن من حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن فاته هذا لم يصل ولم يحصل العلم. وبعض الطلاب قد يحفظ ما لا يكون من المهم حفظه، فيحفظ المسائل الفرعية كمسائل الخلاف، جميل أن تكون ملما بها لكن ليست هذه العلم. فمثلا في مسائل الفقه قد تطرح مسألة من مسائل الفقه، فتجد بعض طلاب العلم يذكر الخلاف فيها ولكن خلاف الفقهاء، بمعنى يذكر أقوال العلماء وأرباب المذاهب دون أن يكون حافظا لأصول المسألة أي أدلتها، وهذا من النقص، هذا من النقص. ينبغي أن تكون أولا حافظا ليش؟ لأصول المسألة وهي الأدلة، ثم بعد ذلك أحط بأقوال أهل العلم. فكذلك الشأن في ما يتعلق ببقية العلوم. إذن إن شاء الله تستعينون بالله عز وجل على حفظ هذه المنظومة ونظام الدرس معروف عندكم وهو التسميع، وهذا أذكر به الإخوة المتابعين، وكذلك هو إشارة للإخوة الذين ربما يجلسون لأول مرة في مثل هذه الدورات. والتسميع يكون من 5 طلاب على عدد أركان وقواعد الإسلام، هذا هو النصاب، ماشي. أما عن عدد الدروس فلنا 3 دروس في اليوم، والمجموع 6 دروس، 6 دروس. فسوف نوزع هذه الأبيات على أعدادها، واضح؟ فإذا وفق الله ويسر إتمام الشرح قبل آخر درس فنأخذ بعض الفوائد أو الاستفسارات. فلنستعين بالله عز وجل ولنتوكل عليه لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم خالصة لوجهه الكريم. يلا نبدأ نسمع. طيب 29 بيت إذا قسمنا على 6 دروس حسبتم 5 أبيات، إذن 5 في 5 نسمع 5 من 5 نسمع 5 من 5. يلا الظاهر ما في حفظ. حمزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله فتح على كل حال أنت ترحمت عليه حفظه الله، لا ندري، ليست لي دراية هل هو حي أم ميت، إن كان حيا فالدعاء له بالرحمة لا بأس به، وإن كان ميت ميتا فظاهر. نعم. فتح الإله في نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله. باسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني عدها وهي شروط عدها ثماني مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آني. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. طيب هذا ذكره بالمحفوظات في المدارس. ها؟ على كل حال ارتجازها وجعلوا لها أو جعلوا لحن لها وغنة لا بأس به، وعندكم في بعض المواقع المتون موجود تسجيل صوتي لها بصوت من؟ هذا يعين على الحفظ. وجدتها في النت؟ ما شاء الله. طيب يلا يا علي. إذن أسمعنا بغنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني مثباتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. يلا محمد بالأغنى. ما في مشكلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الإله أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني. أعيد. بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني مثبتة في محكم القرآن وفي سنة مثبتة في محكم لا. القرآن وفي صحيح سنة العدناني، صلى عليه الرب كل آن كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرف، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. ينقص واحد ليكتمل النصف. سنشوف الميمنة. من حفظ منكم؟ نزار حفظ؟ كيف حصلت عليها الآن؟ موجود على الموقع. ماذا؟ ما وصيتكم؟ وصيناكم من آخر من جامع الصدر. طيب محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم حفظه الله: بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدناني، صلى عليه الرب كل آني. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. تمام. قال الناظم غفر الله له: محمد طالبي، فتح الإله في نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن أعظم كلمة نطق بها الإنسان هو كلمة التوحيد والإيمان. أعظم كلمة نطق بها الإنسان هي كلمة التوحيد والإيمان. وقد جاء في مستدرك الحاكم بسند حسن أن موسى عليه السلام، حديث أبي سعيد، أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الناس يقولونها، كل الناس يقولونها، يعني كل الناس يأتون بهذه الكلمة، فماذا كان جواب الرب عز وجل؟ قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بها لا إله إلا الله. فهي الكلمة الفاصلة بين المسلم والكافر، فإن من نطق بها حكم بإسلامه ظاهرا، من نطق بها حكم بإسلامه ظاهرا، ومن لم ينطق بها حكم عليه بالكفر. وإنما قلت ظاهرا، إذ أن النطق بها يعصم الدم والماء، هذا هو الأصل، حتى يقوم دليل على ما يخالف ذلك. فأنت ترى المنافقين نطقوا بهذه الكلمة أم لا؟ نطقوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان ونطقوا بالشهادة، ولكن لم يتجاوز هذا النطق ألسنتهم، لم يتجاوز هذا النطق ألسنتهم، وقد اتخذوا أيمانهم جنة، كانوا يحلفون أنهم مؤمنون، فعصمت دماؤهم وأموالهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم هل نقتلهم، قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وقد أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الإسلام ظاهرا عليهم، سواء كان ذلك في النكاح أو في ثبوت الولاية أو في الميراث، لكن باطن أمرهم خلاف ما يظهرون، خلاف ما يظهرون. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، والأسف أن كثيرا من المسلمين يتلفظون بها ولا يعرفون معناها ولا يأتون بشروطها ولا بمقتضاها، بل تنطق بها ألسنتهم ويخالفون شروطها ومقتضياتها بأفعالهم. أعيد، تنطق بها ألسنتهم لكن يخالفون شروطها ومقتضياتها بش بأفعالهم، فتجد أن أفعالهم تناقض تماما هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ومنهم من فهمها على غير مراد الله عز وجل، فمنهم من فهم لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا رازق إلا الله، وليس الأمر كذلك، بل لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا، لا إله نفي، إلا الله إثبات، والنفي هنا نفي للألوهية والعبودية وإثباتها لله وحده. فلا إله يعني لا معبود، لأن الإله على وزن فعال، فهو مفعول، كبناء بمعنى مبني، وفراش مفروش، وهو مشتق من التأليه، والألوهية وهي العبودية، فمعنى لا إله أي لا معبود. ولما كانت كلمة إله اسما للا النافية، وقد أتت منصوبة، لأن لا النافية إذا دخلت على الاسم أو الجملة الاسمية إيش؟ نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، ولكن الخبر هنا محذوف، تقديره حق، تقديره حق. فلو قلنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله ما استقام الكلام أو ما استقام المعنى. لماذا؟ لأن ثمة خبر قد حذف، وهو إيش؟ حق. لو قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هل أصبنا؟ لم نصب، لأن هناك ما يعبد من دون الله في هذه الأرض، هناك ما يعبد في الأرض من دون الله عبادة باطلة. حتى ولو سميت آلهة، لكن باعتبار تسمية عابديها لها لا باعتبار إثبات الألوهية لها، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والله أنكر عليهم: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق. لو قال قائل: من أين أتيت بحق؟ كلمة حق من أين أتيت بها؟ نقول: هي خبر للا لكنه محذوف. لا معبود حق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة سواه عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولما أصيبت ألسنتنا بالعجمة مما أثر تأثيرا بالغا في فهومنا، صرنا نتكلم أو نتلفظ أو نقرأ وقل أن نفهم. خلي بالك، لما أصيبت ألسنتنا بالعجمة، مع أننا عرب لكن نتكلم بعربية غير العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل عليها ما دخل مما سبب ضعف الفهم لها، حتى لربما من الناس من يفسر الكلام العربي بتفسير العامية، وهذا من الغلط. ككلمة اجتنب، كلمة اجتنب في العامية عندنا، اجتنب هذا الشيء يعني ايش؟ الأولى لك تركه، كأنك مخير في ذلك، وهذا يجعل ما هو مأمور باجتنابه في أشد أحواله أنه مكروه، وهذا على خلاف المدلول العربي. فكلمة اجتنب أبلغ من كلمة أترك، من كلمة أترك، لأن الترك شيء، واجتنب معناها كن أنت في جانب وهذا الشيء الذي نهيت عنه في جانب آخر، أن يكون بينك وبينه فاصلا. ولهذا ما فهم بعضهم قوله تعالى في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وادعى أن القرآن ما صرح بتصريح بتحريم الخمر، قال ولم يقل إن الخمر حرام، بل استدل بالمنسوخ كما في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، وبقوله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فيشكك في تحريم الخمر مع أن الآية صريحة. الكبائر مثلا تتفاوت في عظمتها، فمنها الموبقات ومنها دون ذلك، وأعظمها الشرك بالله. والله عز وجل حق قال في شأن الكبائر: يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أن الشرك وقتل النفس وأكل الربا والسحر أن الإنسان مخير في تركه وفعله؟ يقول هذا أحد. فأرجو أن لا يترك المجال لأولئك الذين يفسرون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استنادا إلى مدلول الألفاظ العامية. ينبغي الرجوع إلى الأصل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لتعقلون لتفهمون. فهذا القرآن يفسر بلغته لا بلغتنا نحن. وكالذي قال: لا يوجد دليل على وجوب الخمار للمرأة، قال: لأن الله يقول: وليضربن بخمرهم على جيوبهم. ونحن عرب ولا نعرف الجيب إلا الجيب الذي تلبسه المرأة، فإذا نزلت الفلارة على الكتفين ووصلت إلى الجيب خلاص كافي. فهو الآن حرف الكلمة عن مواضعه في الخمار، لأن الخمار عند العرب ما غطى الرأس، لأنه مشتق من المخامرة وهي التغطية، ولذلك سميت الخمر بهذا لأنها تغطي العقل على سبيل النشوة والطرب. فالخمار غطاء الرأس لغة، وكانت المرأة تسدله ولكن لا تلفه، فيظهر نحرها وتظهر أذناها ويظهر شيء من صدرها، فأمرت بضربه على الجيب وهو النحر والصدر. ففين هذا التفسير؟ فهمتم؟ طيب، وإن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول هذه الكلمة، عرفوا معناها معرفة صحيحة، فمنهم من شرح الله صدره فدخل في الإسلام، ومنهم من أبى واستكبر وكان من الكافرين وأبى أن ينطق بها نطقا، حتى النطق أبى أن ينطق بها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وانظر إلى جوابهم مما يدل على فهمهم: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فعرف أولئك أنهم إذا نطقوا بلا إله إلا الله كان لا بد أن ينقادوا، ولا بد أن يتركوا هذه الآلهة التي وجدوا آباءهم يعبدونها من دون الله، فعرفوا أنها كلمة تدعوهم إلى الانقياد وإلى الكفر بجميع أنواع الآلهة وإثبات الألوهية لله وحده، حتى قالوها على وجه الاستغراب والإنكار: أجعل الآلهة، يعني الكثير المتعددة، إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا يدل على أنهم عرفوا مدلول كلمة لا إله إلا الله. أما كثير من المسلمين اليوم يتلفظ بها ويرددها ولكن لا يعرف معناها، ولو عرف معناها لعمل بمقتضاها ولتجنب الوقوع فيما يناقضها. ثم لا بد أن نعلم أيضا أيها الأحبة أن معرفة لا إله إلا الله وتعلم معانيها والعمل بشروطها أمر متعين على كل مسلم. فمثلا هذه دورة علمية يحضرها طلاب العلم، مع أن هذا النوع من العلوم الذي سنبحث فيه عيني على كل شخص، عيني على كل شخص، لأن بهذه الكلمة تكون النجاة في الدنيا والآخرة، فهي مفتاح الجنة وسبب النجاة من النار. وش قال الحكمي حينما عرف بتوحيد الألوهية وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة؟ من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها بالقول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي دلت عليه يقينا وهدت إليه إلى آخره، بيّن بأن معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا يجعلنا على دراية بأن العلم على ضربين: علم متعين طلبه، وعلم كفائي طلبه. فمن العلوم الشرعية ما هو فرض عين على كل إنسان يجب عليه أن يتعلمه، ومنها ما هو فرض كفاية لو تعلمه البعض سقط عن البقية. فمن العلوم المتعينة تعلمها علم التوحيد وما يتعلق بهذه المسائل، ويتعلق بهذه المسألة. ولهذا تجد كم من هائلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعلمهم مدلول هذه الكلمة ويعلمهم شروطها ويبين لهم معناها، هذا منذ أن بعث إلى أن فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. وقول الناظم فتح الإله، فتح الإله هذا متكون من مضاف ومضاف إليه، فإن الإنسان إذا وفق لعلم نافع في طلبه أو كتابته أو تصنيفه نثرا أو نظما فهذا كله من فتح الإله عز وجل، كله من فتح الله. ابن حجر العسقلاني حينما شرح صحيح البخاري سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. نشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، لو سمينا الشرح الفتح الرباني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني يصدق لما يصدق؟ نعم، لأن ما يؤتاه الإنسان من توفيق فهو بفتح الله عليه، وفتح الله على عبده منه ما هو كسبي. كيف ذلك؟ بالبحث والطلب والتعلم، فيوفقه الله، يوفقه الله عز وجل. ومنه ما يكون على سبيل الكرامة، فيفتح الله على بعض الناس حتى ولو لم يأخذ بالأسباب الكافية. فبعض الناس نجده صغيرا في السن لكن الله فتح عليه، فتح عليه في الحفظ، في العلوم النافعة، فهذه من فتوحات الإله، فتح الإله. والإله كما تقدم هو المعبود في نظم، والنظم هو الشعر، هو الكلام الذي يكون آخره على قافية موزونة. وكلام العرب نثر ونظم، منهما هو المنثور ككلامي أنا الآن نثر هذا، ومنهما هو منظوم. وسيبويه رحمه الله قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، فقال الكلام ثلاثة أقسام: نثر ونظم وقرآن. وهذا ما سبقه أحد في هذا التقسيم، نثر ونظم وإيش؟ وقرآن، لأن القرآن كلام الله فهو ليس بنثر ولا شعر، فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال في نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله، في نظم شروط، الشروط كما تقدم جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، هو العلامة على الشيء. دليل ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، يقال أشراط الساعة الكبرى والصغرى يعني علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدم وما لا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، لو صلى على غير طهارة لم تقبل صلاته. إذن انعدام الطهارة ترتب عليه انعدام الصلاة أو قبولها، ولا يلزم من وجوده الوجود. لو تطهر لا يعني ذلك أنه صلى، فقد يكون على طهارة ولكنه لم يصلي بعد. قال: وأدلة لا إله إلا الله، لأن طالبي غفر الله له جعل هذه المنظومة في ذكر الشروط ودلل عليها بأدلة من الكتاب والسنة، فكانت في غاية الجودة، لأن اشتراط شيء لشيء يحتاج إلى دليل، بل الدين كله قام على الدليل، دين الإسلام دين الأدلة، يختلف عن سائر الشرائع السماوية والأنظمة البشرية والمناهج الفكرية والنظريات الفلسفية، كل هذا مستنداته إلى العقول وإلى الفهوم وإلى الاجتهادات الفردية أو الجماعية أو إلى الأطروحات الأيديولوجية، لكن هذا الدين قام على أدلة صحيحة ثابتة راسخة، وهي أدلة الوحيين، أدلة الكتاب والسنة النبوية الصحيحة في نظم شروط وأدلة لا إله إلا الله. وبذلك تميزت هذه المنظومة عما نص عليه الحكم، عما نص عليه حكم حينما قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. قال بعدها فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قل أمين. طيب، فذكر شروطا سبعة لكن ما ذكر أدلتها، وأنا أركز في الكلام سواء كان ذلك في الوعظ أو في التأصيل والتقرير العلمي على الأدلة. الدليل سيف قاطع ما يناقش فيها أحد، والموسيقى كم من خطب الجمعة وكم من المحاضرات وكم من الندوات وكم من كلام كثير نسمعه من كثير من المتكلمين، لا تسمع دليلا، لا تسمع آية ولا تسمع حديثا، بل ربما تسمع حكايات بدل الآيات وخرافات بدل الأحاديث النبوية. فأين العلم؟ أين العلم؟ ولهذا إذا قرأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تجد السيول من الأدلة، سيول من الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الذي ينبغي التركيز عليه في الحفظ، الأدلة كتاب الله بالإحاطة بمعناه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض المتون الشرعية تقرر تكون من كلام الناس، مثلا يقرر متن في الفقه، متن من المتون، وهذا جميل، ولكن لو ركز أولا على حفظ الأدلة لكان أولى لحفظ كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو منتقى الأخبار لمن؟ لا، لمجد الدين ابن تيمية حينما شرح لمجد الدين ابن تيمية وشرحه العلامة الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار. هذا هو الذي يحفظ، هذا هو الذي يحفظ. إذن هذه المنظومة تضمنت إذن ذكر شروط لا إله إلا الله مع الأدلة، مع الأدلة أي ذكر أسماء الأدلة في الواقع أو أسانيد الأدلة بالنسبة للأحاديث. أسماء الأدلة إذا كانت الأدلة من القرآن يعني أسماء السور أو مما تضمنته السورة من بعض الكلمات التي صارت تسمى السورة بها، أو إيش الأحاديث بذكر الراوي صحابيا ومخرجا. إذن هي نفيسة فجزاه الله خيرا. قال وأدلة لا إله إلا الله، وقد عرفت معنى لا إله إلا الله. قال عفى الله عنه باسم الإله أبتدي كلامي، نعم باسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام. بدأ عفى الله عنه ببسم القوي، إذن بدأ بالبسملة، وذلك لسببين: أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فكتاب الله استفتح بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهذا تبركا بيش وتيمنا بهذا الاسم، باسم الله جل جلاله السبب الثاني أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث تعدد الطرق، فبعض أهل العلم قال تعدد الطرق يجبر بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الحسن. والأحاديث إذا تعددت طرقها على وجه يجبر بعضها بعضا ترتقي إلى درجة الحسن، فيكون الحديث حسنا لغيره، لأن الحديث الحسن والحديث الصحيح أنواع، فمنه أي الصحيح ما هو صحيح لذاته، ومنه ما هو صحيح لغيره، ومنه ما هو حسن لذاته، ومنه ما هو حسن لغيره، فهذه أربعة أنواع. كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أي أقطع. وعلى تقدير ضعف الحديث فنقول اقتداء بكتاب الله وتيمنا وتبركا بسم الله عز وجل افتتح منظومته بهذه الجملة بقوله باسم القوي أبتدي كلامي. والقوي من أسماء الله الحسنى، دليل ذلك قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، وهذا نص على اتصاف الله بصفة القوة. ولكن هل إذا وصف الله بصفة لزم من ذلك تسميته بها؟ لا لا، لكن ليس مطلقا، يسمى على سبيل الإخبار لا الإنشاء، لكن صرحت آية في كتاب الله على إثبات صفة أو اسم القوي لله جل جلاله. قال تعالى إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك هو القوي العزيز، فين هذه؟ في سورة هود، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فقوله إن ربك هو القوي العزيز، إن الله قوي هل فيه إن الله قوي ذو انتقام ولا عزيز؟ إن الله عزيز ذو انتقام. إذن إن ربك هو القوي، لا العزيز ذو القوة، هذه إثبات الصفة، إثبات الاسم إن ربك هو القوي العزيز. والذي ذكره هنا من الأسماء الحسنى يدل على براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني أن يستهل المتكلم كلامه بما يتوافق مع صلب الموضوع، صح؟ مثاله واحد يريد أن يتكلم في الزواج فيقول الحمد لله الذي شرع لعباده النكاح وحرم عليهم أنواع الفواحش ومقارفة السفاح. إذن يعرف المتكلم أو السامع أنه سيتكلم عن إيش؟ البيع والشراء، يتكلم عن الإرث، الفرائض، الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. طيب هنا قال باسم القوي، فهذا فيه افتقار منه إلى ربه، كأنه يقول بلسان الحال إنني ضعيف أبتدئ باسم القوي، يا أيها الناس وأنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد. فقوله باسم القوي هذا من باب إيش؟ التوسل إلى الله بقوته، فأنت تتوسل إلى الله تعالى بقوته وبضعفك. باسم القوي أبتدي كلامي. وقوله باسم القوي، يظن كثير من الناس أن كلمة بسم الله تعني اسما واحدا، وليس الأمر كذلك، لأن المعنى أي بكل اسم لله. فبسم الله ليس هو اسم واحد، لأن الله ليس له اسم واحد. وتقرير ذلك يكون بقاعدة أصولية من ضمن مباحث أصول الفقه، وهي متعلقة بباب العام وهو ضد الخاص، وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. بسم الله هذا اسم مفرد مضاف فيفيد العموم، فيفيد العموم. قال بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، في نظم شرط أفضل الكلام. وهذا إشكال، لأن اسم المنظومة فتح الإله في نظم شروط فجمعها، وهنا أفردها في قوله في نظم شرط أفضل الكلام. فهل هو شرط واحد ولا ثمانية؟ خلينا نشوف المتبسم ليش يضحك، خليه يضحكنا معاه. أي نعم، ما لك تجلس على الكرسي؟ ها؟ سلامتك إن شاء الله، سلمك الله. طيب أجب عن هذا السؤال، سمعت السؤال؟ لا، اللي قبله. إذن تبسمك هو الذي شغلك، لمن تبسمت؟ طفل. وليش تبسمت له؟ ولا تتصدق، تبسمك في وجه أخيك الصدقة. وين الولد؟ هاي تقدم، صحيح تقدم، مجلس في مكان لا تعبث فيه. العلم نتعلم في حلقاته الأدب. قال في نظم شرطي، في نظم شرطي أفضل الكلام. نطبق القاعدة التي قررناها، في نظم شرطي أفضل الكلام، في نظم شرطي مضاف ومضاف إليه، نظم اسم صح مفرد مضاف إلى كلمة إيش؟ شرط. فهذا لا يفيد انفراده بل يفيد العموم، يفيد العموم. لو قال قائل هذه القاعدة هل لك دليل عليها أن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم؟ نقول نعم. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهل الله له نعمة واحدة؟ أجيبوا جماعة، لا. إذن وإن تعدوا نعمة الله يعني نعمه الكثيرة، لقوله تعالى فاذكروا آلاء الله، الآلاء نعم. إذن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم. وعليه الدليل في إثبات يد الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك لا ينافي بل يداه مبسوطتان، لأن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم. طيب بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، في نظم شرط أفضل الكلام. عرفت ما معنى الشرط؟ وأما قوله أفضل الكلام فهي لا إله إلا الله، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية للترمذي أفضل الذكر لا إله إلا الله. فأفضل الكلام هي هذه الكلمة التي تضمنت أعظم حقيقة في هذا الوجود، وهي استحقاق العبادة لله دون سواه، هي لا إله إلا الله. ولذلك يحسن في تربية الأولاد تلقينهم هذه الكلمة منذ النطق أو الأيام الأولى له. فهذه الرميصاء أو الغميصاء أم أنس بن مالك رضي الله عنها زوجة أبي طلحة، كانت تعلم أنسا لا إله إلا الله منذ نعومة أظفاره، وكان زوجه على الشرك، كانت تعلمه. يقول أنس: كانت أمي تلقنني لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا صغير، فيقول أبوه: إنك تفسديه علي، فتقول: إني لا أفسده ولكنني أعلمه الإيمان. فأنت ترى كثيرا من الآباء والأمهات مع أبنائهم في أول أيام نطقهم يعلمونهم كلمات لا يصدق عليها إلا أن توصف بالسفاسف، حتى لو كانت عربية، يعلمه الغنى، ربما يعلمه السب أيه واللعن والتفل والكلمات النابية والألفاظ الساقطة. وأولى ما يعلم هذا الولد هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، حتى يتربى عليها ويتعلق قلبه بها. أنتم معنا؟ وهذه الكلمة لو خرج الإنسان من الدنيا بنطقها لضمن الجنة، لحديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن تعلمون صبيانكم في أول أيام نطق لا إله إلا الله. قال: في نظم شرط أفضل الكلام. أفادنا أن الكلام يتفاضل، وهو كذلك، فكلام الله يتفاضل وكلام البشر أيضا يتفاضل. كلام الله يتفاضل، نعم. حديث أبي بن كعب حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم سورة في القرآن، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن قوله غفر الله له في نظم شرط أفضل الكلام أفادنا أن الكلام يتفاضل، فكلام الله كما سبق يتفاضل دليله حديث أبي الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سأله عن أعظم سورة في القرآن فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك العلم. فإذا كان هذا في كلام الله ففي كلام البشر من باب أولى. قال وهي شروط عدها ثمان مثبتة في محكم القرآن. وهي شروط يعني أن أفضل الكلام وهو لا إله إلا الله لها شروط عدها يعني عددها ثماني. لو قال قائل منين جاب هذا؟ الجواب على ذلك بالتتبع والاستقراء. فكثير من أعداد المسائل دليلها التتبع والاستقراء. تتبع وش؟ والاستقراء. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستقرؤوها ثم استخرجوا منها هذه الأعداد. وهذا من حسن التعليم، من حسن التعليم ومن أساليب التعليم الجيدة حصر المسائل بعدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك، سبعة يظلهم الله، ثلاث من كن فيه، آية المنافق ثلاث، أربع من كن فيه، وهكذا. فهذا الحصر يقرب العلم، يقرب إيش؟ العلم. قال عدها ثماني مثبتة في محكم القرآن. مثبتة، هذه الشروط مثبتة في محكم القرآن. إذن شروط لا إله إلا الله موجودة في كتاب الله، أثبتها القرآن أولا وأثبتتها السنة، لأن استناد الناظم غفر الله له إلى هذين الأصلين، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثبتة في محكم القرآن، والقرآن محكم. وقد تقدم بيان معنى الإحكام، صحيح؟ قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. المحكم هو المتقن، وهو كذلك الحاكم، وهو المتضمن للحكمة. هذه ثلاث معاني لوصف القرآن بالحكيم. مثبتة في محكم القرآن. وآيات القرآن على نوعين، محكم ومتشابه. وطريقة الراسخين في العلم ما هي؟ أنهم إذا قرأوا المتشابه حملوه على المحكم. قال الله تعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتحمل المتشابهات على المحكمات. طيب، قال وفي صحيح سنة العدناني صلى عليه الرب كل آن. وفي صحيح سنة العدنان، والعدنان من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عدناني عربي عدناني. وقوله وفي صحيح سنة العدنان، لأن أولا السنة ما هي؟ السنة في اللغة هي الطريقة، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالسنة لغة هي الطريقة، وأما في الاصطلاح فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. كم هذه؟ ثلاث. أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته سنة. هذا في الاصطلاح. أما عند علماء الأصول فالسنة تطلق على المستحب وعلى المندوب. والسنة المصدر الثاني للتشريع، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وقوله وفي صحيح سنة العدناني أفادنا بمفهوم المخالفة أن السنة فيها الضعيف، وهو كذلك، فالسنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المتروك وفيها المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه. ولكن العلماء رحمهم الله، العلماء المتخصصين في علم الحديث دراية ورواية، هذبوا حديث رسول الله وذبوا عنه وبحثوه وبحثوا في حال الرواة ودونوا الدواوين وصنفوا التصانيف فيما يتعلق بحال الرواة وهو ما يسمى بعلم الرجال، وكذلك ما يتعلق بمتون الأحاديث، فجمعت أحاديثه صلى الله عليه وسلم وهذبت ونقيت. إذن الشروط التي سيذكرها شروط مقرونة بأدلتها من القرآن وصحيح السنة، يعني ما يستطيع أن يجادل فيها أحد. قال وفي صحيح سنة العدنان صلى عليه الرب كل آن، هذا أيضا من حسن النظم، وذلك من وجهين: أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، صلى عليه الرب كل آن، وهذه الجملة دعائية ولا إنشائية؟ هي دعائية إنشائية، لكن هل هي دعائية خبرية ولا خبرية فقط؟ ما فهمت السؤال. هناك من الكلام ما هو دعائي، وهناك من الكلام ما هو خبري. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، هل هذا خبر أن الله قد لعن آكل الربا أم أنها دعاء؟ هذا وهذا، نعم دعائي وخبري، لكن هنا قال صلى عليه الرب كل آن، هذه دعائية، دعائية، فالله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على نبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قال قائل ظاهر الآية هل يدل على أن الله يصلي على نبيه كل آن وحين، أم أنه يدل على أنه صلى عليه ولا ندري هل هذا دائم ومستمر أم في أوقات دون أخرى؟ فها هنا تعرف جلالة علم أصول الفقه وجلالة علم الوسائل كعلم البلاغة الذي يبحث في دلالة الألفاظ وفي سياق الكلام وأنواعه. فالله قال إن الله وملائكته يصلون، فهذا فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، يفيد إيش؟ التجدد والاستمرار. وعلى هذا قد تكون الجملة أيضا خبرية، وليس هذا من الرجم بالغيب. فهمتم الآن؟ صلى عليه الرب، صلاة الله، صلى عليه الرب، هذا فيه ما يسمى بتقديم المعمول، لأنه قدم حرف الجر على الفاعل، فلم يقل صلى الرب عليه بل صلى عليه الرب، وتقديم المعمول يفيد الحصر، كقولنا في القرآن أو كقول الله في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه أبلغ ما لو قيل نعبد إلا أنت أو نعبدك ونستعين بك، إياك نعبد، كان نقول لا نعبد إلا أنت. صلى عليه الرب، والرب اسم من أسماء الله الحسنى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، صلى عليه الرب، والرب من هو؟ هو الخالق المالك المدبر الذي يربي عباده بنعمه، الذي يربي عباده بنعمه، فالله رب وما سواه مربوب، فالله تعالى رب وما سواه ويش مربوب. صلى عليه الرب كل آن، الآن هو الوقت والحين، تقول آن الأوان، يعني جاء الوقت. ولكن قد يكون هذا اللفظ له معنى آخر بحسب السياق، صح؟ قال الله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالحميم الآن هو الذي انتهى غليانه، بلغ أعظم شدة الغليان. قال الله تعالى في الغاشية تسقى من عين آنية. فهمتم؟ ما فهمتم؟ العين الآنية، ما هي العين الآنية؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني عين شديدة الحرارة، نعوذ بالله، بلغت أعظم درجات الحرارة. صلى عليه الرب كل آن، لكن المعنى الآن هنا إيش؟ الوقت والحين. صلى عليه الرب كل آن، فهو الآن استفتح منظومته باسم الله، باسم القوي، وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، متى نأخذ الدرس؟ ما عملنا شيء. أظهر أننا سنختصر، ولا لا نستطيع أكمالها هكا ولا عاطف. الدرس الثاني على الساعة الثالثة 21 دقيقة، كان يعني عندكم إن شاء الله ساعة. الصلاة متى تصلون صلاة الظهر؟ الآن نصلي الظهر؟ طيب، وبعد الصلاة الغداء.